Thank you.

كل حته ولا بعض. الله الله What? كانت حلوة أوي. Thank you. سيدنا عليك يا أستاذ الله القرآن من الجنة يا شيخ. هو يا حبيبي ماشي هو الشهادة الذين الله أكبر ما شاء الله العظيم عليك محمود يعني الرب ده اكتر حاجه أقطع حاجة. Yeah. شاء الله العظيم. الله حافظ عليك يا استاذ. الله الله.